ويجب أيضا يذكر قصة العالم كي لم يفعل الصلاة باطلة. ليش؟ لأن النهي يعني الشيء يستطيع بطلانه وفسادا. لا يصلي النهي لا يصلي. كذلك قال حديث كثيرة وكثيرة جدا لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترك الصلاة وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة أن يصليها. كذلك مثلا لا صلاة لمن نجاته الحقتين لا هنا لأنه في حرائم. لا صلاة لمن صلى مع طور في الساعة. وفي رواية نهى عن الصلاة معصوص الشعر معصوص يعني مذكور الشعر مبصر وجامع. فالخلاصة النهي عن شيء يستطيع تكاله الله وأشد من النهي اللعن. وأشد من النهي اللعن. والأحاديث جاء تترى في نهي رسول الله عليه السلام أمته عن الصلاة المسلمين الذين عندهم كذلك صلاتها باطلة. أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ صور الساجد وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة. سئلنا عنه اليوم الرابع في صباح اليوم الرابع من أيام منى. فأجبنا بما هو مغير هناك في تحديث الثاني ما خلاصه أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. وكما أن هذا يقتضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقتضي بطلان الصلاة. وكما أنه رخص لبعض الصلوات في الأوقات المكروهة وهذه صورة خاصة منها تحية المسجد منها سنة وضوء في الآخر يسميها الفقهاء الشافعي لأنها من ذوات الأسباب. فكما رخص بهذه الصلوات إلى أوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوعا مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة. فهذا أول ما توجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت القراءة وإنما هو لقصد تحية المسجد لقصد كلمة الوضوء. فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد الصلاة بالوقت النهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوت مناسبة فذلك لو قيل أن الصلاة في مسجد الرسول مثل الصلوات المختلفة الأخرى مبنية على القبور فتكون إحنا ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول كما ألغينا فضيلة الصلاة للوقت في تحية المسجد لسبب الوضوء لذلك الأسباب. إذن فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كفائر للتهديد لأن له فضيلة بأي صلاة وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. فإن قيل بأن مع ذلك الصلاة فيه الصلاة في المسجد أبطلنا هذا الحكم فضيلة المسجد أبطلنا أنه الصلاة فيه بأي صلاة وهذا طبعا لا يجوز. إذن الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو كراهة الصلاة لو قبل الصلاة. هذا أمر عارف والرسول لو كان حيا لم يرضعه. بل السيدة تصرحت فقالت إن رسول الله عن اليهود والنصارى اتخذوا القبور أهل المساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. أي لولا إخبار رسول الله عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر رسول الله عليه السلام في أرض باردة ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض باردة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا ولذلك قبل حكم الإله الكبير أن يدفن في البيت حيث لا أحد له السلطة عليه ولا أحد يستطيع أن تخدعه نفسه. نعم. هو حد قول عائشة هذه هذا بعد قول بعض رواية الحديث في السنة السبعين. نعم. لكن هنا نريد تعرف. الله ما أتناقض. نعم. طبعا. هنا نريد تعرف في هذا الحدث في هذا إنه يفرق بين من يحسب الجامع لوجود القبر من بين يعرض الصلاة يصلي. ليس فيه قبر. هذا تكت الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر. حتى أنت تعلم أن المسجد في الشيء الثلاثي في مسجد ليس فيه قبر. فصليت في هذا الحكم هو هو. لكن أنت إن لم تصلي في هذا فتكت صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة الصحية يعني فلا تقصد صلاة في هذا المسجد لأجل القبر. نعم. طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. لا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هكذا الحديث قال مسلم. نعم. لا كان سؤال غير. لا هو طيب الحمد لله. هل ما في الصالحين في هذا الحديث؟ في هذا الصالحين في حديث آخر في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة. حديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين. نعم. يعني وصى بما لا تذهب فيه وفاته انه له 2000 ليرة من العقار. العقار لمين؟ له. لكن هو اوصى من ثمن العقار ب2000. اسئله يعني ان نطبقوا على الله بعد وفاته. قلت له فيها لا هذا حق الورث. هو وصف بيها مثل انت ألفين. هذا كان دون ان اعتبره له معناها صاروا 2700. على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا تصدق فيها لابنين وسبيل ابنين وأي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصى. يعني سبعمية عملية صرف وجمع سبعمية من 1000 سبعة سبعمية كثيرة كثيرة. هذا عن نصيحة هو مواصل 2000 إذا منحته بدونه 700 إلو صار إلو 2700 بدون سنة فيها وتطرح يعني أكلوا فيه وتمام. أخ وإني أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإذن إيسا أكلوا بإ يعني ما في جرم ولا في جرم لا لا لا ما في جرم لا في جرم لا في جرم لا في جرم لا في جرم لا في جرم لا في جرم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فالآية تعني العلم الذات، يعني أنه أي إنسان أي مخلوق بدون أن يعلمه الله لا يستطيع أن يعلم شيئا من هذه الأمور الأربعة التي ذكرت الآية في هذه يعني. أما بواسطة من الوسائط بسبب الأسباب التي خلقها الله وذللها لعباده فهذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب. مثلا اليوم في أقاويل الثلاثية من بعد 100 سنة يقول لك في اليوم الفلاني بدها هذا الكسوف والكسوف كله في نصف إلى آخره تعرفوا على بعض 100 سنة كله صاروا إطراف تعرفوا هل هذا من ابتلاء على الغير؟ الجواب لا، لأن الغيب المقصود هو مثل ما يبالغ البعض يعني يغمض هيك عيونه بالسكس وأشياء ما تشوفها عليه بالتقليد. هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر المعين. أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك إلا كذا وكذا، فهذا ليس معنى أنه مسؤول عن الغيب وإنما أطلع على الغيب. لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من ارتضى من الرسول، فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطه اظهار الله له عليه هذا شيء، واطلاعه هو على الغيب ذاته شيء اخر. لذلك فلا تعارض بين هذه الايه عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى الرسول، وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لا يعلم من في السماوات مقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي، وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى الرسول. كذلك بقى أي إنسان آخر في وسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين، هذا ليس غيبا لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فإن صح الذي قلته عن القبيل لأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا بين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه اطلع على غيره لأنه ما عرف ذلك بذاته يعني بدون واسطة بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي جعلها الله علمها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بينتج الشجرة من نصف الشجرة إلا في عمره مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات يشتغل الإنسان العادي شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو بممارسته وتجاربه صار عنده أعرف أن كل دائرة تدل على مختلف، فإذا عد الدوائر أعرف أجزاء عمر الشجرة، هذا مو علم غير، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرى الله. وخير كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي تجد بظهر الإنسان حتى الخطوط يجب على الكلمة، فأنا وصاروا تجد الآن تضعونها يقول لا ما قضى لأنه ربما ما هو واضح ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب أو لا أو ذلك يحسبها ولا لا الحاج يسأل ويسأل هذا كل ما يسأل ما يسأل بينام تعبان هو قبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج الزوج ايه بس شو يعني شو تقصد نعم المستقيم بقي قاطع المستقيم بقي قاطع لا يعني هالكافر انه يقصد انه يعني يرد على أولئك المعترضين بهم ناحية انه سبق ان الغيب ان الله يعلم مسبقا قريبا بين النهار يعلم بعد كفر بس ايه رد ضعيف هذا جواب عجيب هذا الاختراقات البنك عن الطبيعة إذا قليل كتبت الحرب من الشاشة إذا أردت أن تسأل كتبت من الحرب من الشاشة هذا المطلوب عليك لا هذا المطلوب كما يفعل الناس الأماكن التي يعيدون عندها هذا هو المقصود في قوله لا تفعل كمان الزيارات يعني قبض الله رحمه لا مشروع لا طبعا هذا أيدان مبتدعان أيد زمني وأيد مكاني وردت بعض انتقادات او اعتراضات من الاخوان ان الحلفيين اصبح لديهم تضخم بالقضايا التقليد ويفتقرون جدا الى الانتقاء او القضايا او الانتقاد التقليد كان هذا صحيح وما دليل وما جواز هذا والله ارى تاويل هذا السؤال الى بعض كمان مع بعض الاخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما كنا نعتقد سئله الاخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال فانا اعتقد ان هذا السؤال ليس صحيحا وارجو ان يكون محققا مثل هذا التضخم من الاخوان الفلسطينيين يعني نظرة إلى طبعا الأشياء لكن سواء آخر ما يحتاج إلى تقييم مثلا فكل ذلك هو مسموح إليه، وهذا في الواقع من طبيعي منهج السلف ومن فروضه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء، فالثلاثية لا تتبنى رأيا لم تستقبل، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو وعليكم السلام ورحمة الله. حتى لو عندك ناس إنما هو اختيار قول من الأخوان التي قيلت سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمسوا إلى المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عاد: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسوا إلى المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضهم بعضا. وعن الإمام مالك من بين الأئمة فصل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلى المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة بأيدي سفرة كرام بررة. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا تلميذا مبسطا المحقق المشهور ابن القيم الجوزية، فإنه له كتابا طريقا بعنوان أقسام القرآن تعرض في تفسيره لهذه الآية بقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون تجهيلا من رب العالمين.

أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة كحديث كريه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حاج لا يقرأ القرآن جنب ولا حاج إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل فإذا الأمر كذلك لم يجد أن يستجد به في إثبات حكم شرعي حكمنا في باب التحريم يضافه إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الأحاديث الصحيحة وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المكلفين الجنب والحاج أما فيما يتعلق بالجنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه كان يذكر الله في كل أحيانه حديث رواه مسلم صحيح ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه في القرآن لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما لهم غيرهم هذا الذكر ما هو القرآن فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله فإذا غلب على ظن بائعها فإنها تستعمل في معصية الله غالبا وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا وإنما دائما الأحسان تبنى على الغالب فإذا غلب على ظن بائع أنها ستستعمل في معصية الله وروى على الغالب مش دائما بصورة مصرية فإنه لا يجوز فإذا غلب على ظن العسل جاهز فإذا تردد كان الواقع أن لا يفعل وأن لا يفعل وهذا في جواب السؤال غير ذا نعم إيه طبعا قد يختلف الحكم ما أستطيع أن أقول الآن أن يجوز صلاة واحدا ولكن بلا شك غير الكافر هو غير ذيعه للمسلم وإن في المسلم أجلت بني مصرح أما بالنسبة للكافر فما أستطيع الآن تلبس الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بجواز أو بعدمه فلا جواب عني الآن بالنسبة للسؤال إذا كان أحد الأخوان في عنده شاهد أو دليل يساعدنا يانا أبو العبد مع السلام والإخضام فالشخص المصلي قادم ذا مخلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلّ الشرع بثمانه لما تقوم بيانه يتبقى ثمانه أنه كان مهنة مطعم السيد الفاق يتبقى ثمانه لكن هذا ورع منه ونحمة على الشيء الذي من أجله ضربه الرسول عليه السلام في الطيب كان في يده. نعم. نعم. كل بعض التابعين كانوا في التعاملات الآن وجاءت أنه بالنسبة لسؤالك الصورة الخاصة يجوز له أن يوجد صوم عليه نذر جاهد أو مثلا مع عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك في أيام فاضلة، ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه عليه السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لصوم النفل ثواب النية لا العمل. وعن ذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله لملائكته: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بحسنة فعملها اكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، فالله يضاعف لي ويسر. وإذا هم عبدي في حسنة فلم يعملها اكتبوها له 10. فالهم على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهم بالفعل اكثر حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل عشر إلى ما سمعتم من التفصيل. فالذي يصوم صوم نذر أو صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا، وتمنى أن يصومه نفلا ولكن عليه ما هو أهم منه فهو صوم النذر أو الصوم أو جمع ذلك، فتلقاء هذه النية له حسنة. لذلك يجوز له أن يفعل هذا، ولكن نلاحظ أنه لا يثاب من الحسنات على نيته قيام ذلك اليوم تنفلا ما قيامه نية وعملا فرضا أو نذرا، وإنما يلاحظ أنه تكتب له حسنة واحدة. وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لما يدخل مسجد فيريد مثلا يصلي ركعتين تحت مسجد وينوي مع ذلك ركعتين سنة وضوء أو سنة وقت، فهناك 6 صور حيظهر لنا التفصيل الثالث في ملاحظة التفصيل هذه الصور الثلاث. فإنسان يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحيه المسجد ويصلي ركعتين سنة الظهر مهرا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي ركعتين، الأول صلى 4 ركعات، ركعتين سنة التحية المسجد وعلى رأي الجمهور طبعا، أما نحن سنرى وجوب التحية، وركعتين سنة الظهر مثلا أو سنة الظهر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط ركعتين لكن ينهي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت، فليه سنة الظهر مثلا إنسان ثالث يدخل المسجد بصبر ساعتين سنة التحية أو واجب التحية وغسل. أيهما أفضل من هذه الصور الثلاث؟ الشرط الأول اللي صلى أربع ركعات لأنه سيثاب على أربع ركعات ثواب العمل، يعني ركعتين أجر لا أقل عشر حسنات وركعتين لا أقل عشر حسنات صاروا أجرين. هذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية إنجازها عشر حسنات زائد واحد وعشرين في قانونته. الصورة الثالثة والأخيرة إنجازها عشر حسنات لا شيء، لأنه ما في مئة حسنة إنجازها عليها. كذلك في النسر النادر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثابه ثواب القلب عملا وثواب النية نية. كان واضح؟ إذا واحد دخل مسجد كان مستعجل مثلا بالفضل تعايز مسجد وراضي ما عنده مليات وراضي ما عنده ركعتين يصلي. إذا حفظ الأحاديث وضبط الروايات إلا إذا كنت عن شيء آخر. نعم مبين هذا هو التبليغ. يعني المقصود من القاعدة أن رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف آخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الصغير. لماذا؟ يعني الصغير مبهم غير مفسر، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حذره وقال إمام آخر فيه ثقة فيقدم الصغير هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن الصغير مفسر مبين والبيان هو سوء الحفظ. كل التوثيق الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف، فقدم التوثيق على التبعيض لأن التبعيض جرح مبهم غير مفسر وترك ترك لأن هناك من وثق من الأمر. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهناك العكس للنتيجة فيقدم الجرح على التعديل والتوثيق لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ لحديث. لعله هذا جواب سؤالي. في الحديث اللي ذكر الأخ أو ذكرته في الجواب علينا في المحاسنة هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على أن تسلوب الإنسان تطلع على أن بعض الملائكة بعض الملائكة الموصلين لذلك طبعا يخلعوا إذا وجد واحد ثاني مثل إذا عدم الحفظ يعني هل يقول يعني حديثة مثلا جاء حديث عن أبو حنيفة أو جاء واحد ثاني لك على حديثة يقول أن الحديث يعني يستطيع يعني يكون ذلك سبب في الخطأ في الحفظ. أما حديث مقترع في صحيح البخاري فلا يرى يقول أن يقول عن مدينة عرب أنه ليس كل ربيح صحيح البخاري صحيح بل وليس فقط ضعيف بل فيه أحاديث مضطرب هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترض. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف وضعف جاء من بعض الرواة وبنقص بعض العلم الذين جاءوا من بعض البخاري، فهذا يوجد في رشق ضئيل وقليل جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله، وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي مثال. أي أحسن، كنا نتكلم عن نفسي ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فاستبها كفلق الصبح. ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن رسول الله عليه السلام برهة إلى المنام. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصوت إلى قمة الجبل ليتردى منه يقتل نفسه. فيظهر له الجميل ويثبته فيمسك الرجل. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. هذه وبهذه الحديث ما هي الضائعة، والسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي عن حديث الأصل الحديث حديث عائشة وفي نبي الله عليه السلام. هذا حديث في تمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما إجا نفسي الأخير من الحديث الذي هي قصة التردي، قال الزهري وغلا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي فيرفع بالجبل فيعم أن يتردى فيظهر له الجبل ويطمئنه. فهنا الزهري يقول بلغنا، فالزهري كان يطويل، وهذا الحديث يريه قبل حديث عن عروة عن عائشة. فهنا الزهري أوضح، وهذا من دقة علماء الحديث، أن الزهري في هذا الحديث ما تلقى عن عروة عن عائشة حتى وصل عليها بالصحة وإنما بلغوا. فإذا هو يحدث بهذه الزيادة عن مجهول لم يسلمه، فكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري الحديث بتمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر الحديث. ثم يقول الزهري وبلغنا كما وصل، فالحديث شافه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة وإنما يعني وصلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط مقابل، أما الزيادة نفسها ليست على شرط مقابل لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح ليس أو صحيح، فهو لم يسند يعني ما يكون رسول الله بطريق تسند عادي. الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري بلغ ما هو فلكن هذا يوجد مثال وليس حليم ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أن يظنوكم أو كما قال الحديث في سوق الإمام مسلم وغيره في تحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الخاص الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا فروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه لأنه سيكون هناك يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها. وقوله عليه السلام في هذا الحديث فيما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم أي يحدثون لكم من الأحاديث فيما لا أصل له فإياكم وإياهم. الغرض إذا من الحديث هو تثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل أولئك الجاهلين الذين يحدثون الناس كما لم يسمعهم ولا أرضهم. طيب يكون من قول عن يوسف من طلب الحديث كثير من طلب الأمان الدنيا أكبر لا تورات من طلب هذا غريب حديث ثم لا أصل له. شرط المنافاة هو التضاد في نقطة معينة. يعني لو كان الحديث يقول إن الضباب ليس بخير والطب يقول إنه خير هذا هو التضاد. أفضل أن تستريح لي دورة قال هو الثالث حتى هو يتفرغ مما تنفسه من السؤال بعد ذلك يتكلم اليوم. الحديث لا يخالف الطب الذي يقول إن الرباب قد لكني أشعر لأنك أنت ما أصبحت عن ما يقول الطب في الرباب لأن قولك إن الطب يحكم بأن الرباب قذر لا هذا ليس من تعني الطب فإن الناس كلهم أطباء غير أطباء مثقفون وغير مثقفين يعلمون بأن الرباب قذر. وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب قال يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي يعني شو رأيك نتجد ثوبي هذا مو في إشارة إلى خذرته. حسن ابن عمر أجاب السائل بقوله يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم من كبيرة قتلتم من حسين فأسأل قال الذباب قطع في مكان كذا ثم على ثوبي كذا الثاني تكون الذباب خفيف ما يحتاج الى اعتباره على معروف ايش عامة. فانت تعني غير هذا انت تعني انه الذباب كما يشهد الطب لان هناك الجراثيم اوكي لا يعني اريد من كلامي هذا ان الانسان يكون دقيق في تعبيره لأنك أنت لما قلت خذر هذه خذر ما احتاج إلى اعتباره المعروف لدى الناس جميعا لكن قولك أخيرا كون خذر فهو ذو خذراتي هي النقطة الطبية اللي ما بيعرفها عامة الناس. أما الخذارة لا أبوك للناس حتى لو مكان لا تبقى هناك يدعي أنه هناك جراثيم لا تراب العين مجردة كما قال له ابن عمر السائل هي تقد قتل جراثيم هذه الكوينات الصغيرة طبعا ما تنفي لكن كونه قذر هذا معروف في المشاهدة الثاني فكون الطب يحكم لأنه الرباب ينقل جراثيم هذا لا يوجد في الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة التصوير، لأنه ما قال لك إن في أحد الجماع داء، وهذا الداء هو الذي أخرج من الصبر، فهو لا ينافي الصبر. لكن الحقيقة أن الصبر النبوي جاء بخبر من واحد سماه بالصبر لما يطلع عليه الصبر التجربة اليوم، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأن الصبر اليوم لا ينافي الحديث ولا يعارضه. لذلك خدعت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما في تعارض، لأنه الطب حسب تعبيره في الشارع يحكم على الذباب لأنه خجل. لو كان في الحديث الحكم على الذباب لأنه ليس بخجل هو صار فيه تعارض، لأنه البحث حول نقطة معينة سالبة ومسلم، هذا لا يصير تعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب خجل اليوم، وأثبت حقيقة أخرى لما استخف طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام لأنها داء، هذا طبعا استخف الطب بعد الرسول عليه السلام لسنون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء يعني الآخر، هذا ما استخفه الطب. وعلم الطب كل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة لجهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه. أردت أعتقد ما أن هذا كلام يقولون. إذن الحديث النبوي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا، إذن أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم، قد يكتشفها فيما بعد قريبا أو بعيدا، هذا المهم عند الله، وقد لا يكتشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الكتاب وبين الصلاة الله أكبر. فماذا يفعلون؟ لما سلمت تفضحوا صاروا بقيتهم لما تفضحوا لكن أنا ما تذكرت أنا لما تفضحوا علي تذكرت إنهم يعلون أنا ما أريد يعلون المرض اللي أنا أريد لما طلعت أنا أشتغل رادي أنا نويت المغرب ولا أنت فتذكرت كثيرا إنه نويت لأسلك ربما حاجة أخرى صاحب فهى أنه لم يصل المغرب ونوى الأنساء وصل لها ثم يصل بعض المغرب عن الصحيان ما كان يصل لا خلال ربما هنا لا بعيد أنا اللي حسبنا عليها الزكاة لأنه نتيجة يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هي حطم عليها لأنه تقدم عليها على أختها وهي صلاة مولد حطم عليها الغطوان فإذا لا بد ما يصلي مغرب أولا ثم يصلي الزكاة لو كان في واقع الحاجة كان ما حدثنا أصلا هنا لأنه واجه التركيز أكثر هذا كنا من الحاجة فالظاهر انه اذا كان صلاه الامام خطا فهو بعيد اما المقتدون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الامام من الصلاه وتبين الخطا بعد فراغه من الصلاه اما اذا تبين له خطا في الصلاه فبعده ثم تذكر انه على غيره انا لا افهم ويصلح ويصلح ويصلح ويصلح ويصلح على ما ترى نعم ذكر نفسه انه كان بلغه اي والله توفيق بالنهايه عن الشيء بما ذكر المنطقيه والعقليه مثل اتباع رسول الله ورسول الله فعل هكذا كبر لصلاة الخير ثم اشار اليهم ان مكانكم ثم عاد اليهم وراسه يخطر ماء فصلى بهم بعد الصلاة قال لهم انما انا بشر مثلكم واني كنت جنبا فنسيت فنجده عليه السلام هنا ما اكثر صلاته التي بناها على الجنازة التي فيها نعم ما كان صلى الشهر ما إذا نفسه انت انتبهت كيف ما صلى تخطب ما ترى في الصلاة ولا ما ما انت عمت تسوء ايش ما عجبتها تكيب الإهرام تحريمها التكبير تكيب الإهرام جعظمها ركن يعني كان الصلاة كيف فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنوب فمعناه انه اعتد بهذا الركن ولم يمكنه ولذلك نجد انه لما تبشر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعه جسد تريحوا عن الانسان عن الغسل وانما اشار اليه ثم اشار اليهم ان مكانكم يعني كما انتم كانوا قيام كانوا قرار اي شيء فكان صفات يريحوا من هذا الانتظار ولكن هو في صلاة هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم، وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم. ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بحب يعجب أصحابه، لا نفسيا ولا بدنيا، أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهر غريب. الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرا الله أكبر، يسأل بعض الصحابة جيرانه هذا إشعار نفسي، فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان يقول لهم يصريها العبارة أنا أوصي كذا وكذا، ولا بخليهم كما نواقين يختلف فيهم، لكن هذا الدليل كله على أنه كان في الصلاة. لذلك اعتدى بهذه التكبيرة، وربما تلاها أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح ذلك العبيد وراح وارتقل، ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. فمن هنا كل ما قلنا لا بالاتجاهات في العقل والمنطق فيقال ما قد فيه. لا تلك التي مستدل على رد القول بوجودها يتحض عليه العدد المحصور بخمسة كان فيها، أما التحريك نفسه فهي لا تجد إلا لأمر عارف، فليس رسيلا مع كل يوم حتى تصبح صلوات ستا، وقد تصبح صلوات ستا وأكثر من ستا لأمر عارف، كان ينظر الإنسان على نفسه خلاص فأصبحت صلوات ست، ولا ننفي نحن هذا لأنه صلوات مفروضة خمس، لأننا نعني صلوات مفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وقربا رتيبا، لا يجوز الإنسان أن يدع كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلوات خمس، فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات جامدة. أما حينما يقال والله إذا كان الإنسان دخل مسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين، وقد لا يدخل المسجد فما يوازي عليه وجوب الخلق اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا الأمر العارف وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قلنا بوجوب صلاة ليل، لأن صلاة ليل ليست الصلوات مفروضة في كل يوم وليلة كالصلوات خمسة، فإذا ما يجب على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراف بدليل خمس صلوات الصلوات لا يجب على تعيش المسجد، وكذلك لا يجب على الصلاة من قوله هل علي غيرها؟ ما هذا نفعى؟